ينيغي ولا نيغيورغي ولا ينني تينو كاتني ويستروني يا وياد نبدو ديك وردريت أولين وغر سكل ما ستليت نيارا دي نختا جدا ستليت نيقنا وقصر ونربي ما فاكلي ما داك سكر غيز دلهم اللاك وسيغ أريد تابر تبصلي غرخلي يغنا وقصر ونربي ما فاكلي لحبا فنمونت لهو تاغور كريغا سيغاك الهمة تمدتي وروس ورد صبر اضربي انو نسفوس المهم نعيشت ودرتين وخلصة دايرة الحب يسجل واللي يصفن ايزر طاقات تمسي زر واللي ديران اخفاس لخاطر زريدي سنتا والسنة يخير الزين يرغودك مسؤول ترانا لكن زياد حبيبي يعني اخترانا وياتنا بدودك وردريت أولين وغر سجل ما ستليت نيارا ديت نختاك تستليت نقنا وقصر ونربي ما فاكلي ما دايك سكر غيز دلهم لك وسيغ أريد تدر تبصلي غرخلي كي غنا وقصر ونربي ما فاكلي لحبا فنمونت لهو تاغور كريغا ولا ينني تينو كاتني ويستروني يا حبيب انت اساوي صغاكا